وفيها متاع لكم وفيها متاع ولأنعامكم. ايه اللي ينفع يروح لنا؟ ايه اللي ينفع يروح لنا؟ الفاكهة. ها ايه اللي يروح للأنعام؟ الأب خدت المتشابه حطيته على المحكم خلص في القبر. هذا فيما يمكن أن يعلم. طب وفيما لا يعلم؟ ولتصنع على عيني يد الله فوق أيديهم. قلنا القضية أيضا بسيطة وسهلة. تروح واخد كل الآيات دي وحطيطها عند قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. خلصت. يبقى له عين ليست كأعيننا، له يد ليست كأيدينا، وهكذا وهكذا. ومن هنا وصف الله سبحانه وتعالى الآيات المحكمة بأنها إيه؟ الأم. شوف أم الأم التي ها يرجع إيه؟ يرجع إليه، يرجع إليه خلاص. ومن هنا قال أهل العلم إذا أردت ألا تفتن نفسك بالمتشابه فعليك بالمحكم أولا. يبقى الأول تتعلم إيه؟ تتعلم المحكم، تعلم محكم القرآن الكريم. لما تتعلم محكم القرآن الكريم بقى عندك الأم المرجع، أدي واحد. أدركت أنه كلام حق، أدي اثنين. أدركت أنه من عند الله، أدي ثلاثة. فالمحكم أعطاك قاعدة لما يأتيك بعد هذا متشابه لا يمكن أن تتشكك فيه لأنك بالمحكم أيقنت أنه كلام الله، لا يمكن أن تتشكك فيه لأنك بالمحكم أيقنت أنه من عند الله وأنه حق. بالمحكم هتقدر تفهم. إذا لابد أن أنت في البداية تأخذ الايه؟ ها؟ القاعدة. ولكن كما قلت هناك أناس زاغت قلوبهم أي حادت عن الحق وأرادوا الفتنة للناس أو أرادوا أن يصلوا إلى معاني هم يقصدونها ويريدونها تابعة لهواهم، فدول بقى لا علاقة لهم بالإيه؟ بالمحكم. ما تلاقيش واحد فيهم يكلمك عن آية محكمة، كل ما يجي يكلمك يتكلم عن الآية الإيه؟ الآية المتشابهة. زي كما قلنا التعبان اللي ظهر في زمن سيدنا عمر، ها اسمه إيه؟ ها صبيغ. صبيغ هذا ملوش دعوة بآيات القرآن المحكمة خالص، لا يتكلم مع الناس إلا في الآيات الإيه؟ المتشابهة. والذي تراه بهذه الصورة تعرف كده حاجة من الاثنين، حاجة من قلب مريض تعبان زائغ ضال مضل يريد أن يضل خلق الله خلاص، أو يريد أن يذهب إلى معنى هو يقصده وهو يريده، بس هو عايز يوصل لدي بس، فهو مش غير كده. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى أما الذين في قلوبهم زيغ خلاص فيتبعون إيه؟ ما تشابه منهم إيه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء إيه؟ تأويله. تأويله هو الذي أنزل إيه؟ ها؟ عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر وأخر متشابهات. إيه اللي في قلوبهم زيغ؟ يتبع ما تشابه منه. عايز إيه؟ هدفه إيه؟ لا يفتنك خلاص، يوصلك إلى تأويل ها باطل. وإحنا عرفنا إيه هو التأويل، قلنا المعنى ليه ها المعنى البعيد، ونروح لك إلى معنى بعيد باطل هو يريده وهو يقصده وهو يقصده. من هنا قال الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله. زي ما قلت قل لله عين، لله وجه، لله يد، خلاص قال صدق. طيب ليس كمثله شيء، يبقى لا يمكن انها تكون زي دي ولا يمكن انها تكون زي دي حاشا وكلا خلاص. طيب يبقى معناها ايه؟ هنا القرآن قال وما يعلم تأويله. وما يعلم ايه تأويله؟ احنا قلنا التأويل التفسير انك تاخد المعنى القريب الظاهر، فاكرين الكلام ده؟ فالمعنى القريب الظاهر العين هي جارحة الابصار اللي في وش دي، ده ينفع؟ يبقى انت مش ممكن تمشي على المعنى الظاهر، يبقى انت محتاج تروح لمعنى ايه؟ لمعنى ايه؟ لمعنى بعيد. طب المعنى البعيد ده بقى يطلع ايه؟ ومن هنا قال الله وما يعلم ايه تأويله ايه الا الله. المعنى البعيد ده عند الله سبحانه وتعالى بس، بس لا اقدر اقوله ولا انت تقدر تقول. يطلع بقى واحد يقول لك العين يراد بها العلم والإحاطة، واليد يراد بها القوة، ويرد بها الكرم، والوجه يرد به الذات، والفلسفة اللي بعضه الخربال بعضه الوه، وهذا التأويل الذي لا نقبل وما قبله أهل السنة والجماعة تأويل باطل. ليه؟ القضية محسومة وما يعلم تأويله إلا الله. استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. وأنا قلت لك وضربت لك مثالا، قلت لك فاكرين الكلام اللي احنا قلناه، قلت لك القضية عاملة زي واحد قاعد في في في في حتة صحراء ما يعرفش أي حاجة عن أي حاجة، ما يعرفش غير المعزة والخيمة، ما يعرفش غير والحجر، وحتى ما يعرفش كبريت يعني ايه، بيجي يقول عمار يخبط حجرين في بعض، بدائي جدا خلاص. قال واحد من اللي قعدوا بقى سافروا أمريكا، شاف بقى الباب اللي طاف قدامه واتفتح لوحده، وشاف الموبايلات وشوف تبقى فين ويكلمك منين، وتبقى في مصر ويكلمك من امريكا، وشاف التلفزيون وشاف شاف كل ده. اما يجي يقول للراجل اللي قاعد في الخيمة البسيط ده، يقول له تصدق انا رحت بلد فيها حديد بيتكلم، حديد بيتكلم، لو قعد يشرح له ده هيفهم، استحاله اللي هيقوله له هيبقى فوق مستوى عقله، هيقعد بقى يقوله الالكترونات والاثير والمشع، لا فاهم لا الكترونات ولا اثير، هو فاهم المعزة وشوية اللبن والخيمة، فتقعد تشرح له الكلام هيبقى فوق مستوى عقله، لا يمكن هيستوعبه. ولو حب هو يتخيلها بقى، حديد بيتكلم هو يعرف الحاجة اللي بتتكلم، يبقى لازم يليها بق وشفتين، فهيتخيل التلفزيون ازاي، هتخيله ازاي ان واحد يليه بق وشفتين واحد بيتكلم كده، يبقى اللي تخيله جه صح ما جه صح. ليه؟ لانه خياله بيديله على قده، خياله بيديله على قده، والتاني ما يقدرش يشرح له، لان اللي هيشرحه له هيبقى فوق مستوى عقله. كذلك ذات الله سبحانه وتعالى، لو قعدت تتخيلها ساعتك هتتخيلها ازاي، يبقى لازم تعك. ليه؟ لان انت خيالك ايه محدود بعلمك، وانت علمك بالنسبة لعلم الله ايه، ولا حاجة ولا حاجة، فهتخرف، يبقى حتى الخيال مش هينفع تتخيل. طيب ولو اتشرح لك، اللي هيتشرح لك فوق مستوى عقلك، فوق مستوى عقلك، لان يا اخي ده انت عقلك بيجي في حاجات في الدنيا وبيعجز عندها، عايز تعلم اللي خلقك دي مصيبة تانية بقى، دي بقى مصيبة تانية بقى. فمن العدل والانصاف ان نقرب لك، وده اللي عمل ربنا سبحانه وتعالى، ومن العدل والانصاف الا تقحم عقلك فيما يفوق عقلك، ولا حتى بالخير. ذلك قالوا ان كل ما خطر ببالك فالله ايه غير ذلك، مش ممكن، لان بالك هيروح فين؟ في حدود علمك. هو كده خيال الانسان ووسائل علمه محدوده بحدوده، محدوده بحدوده، ولذلك قصر العلم على الله وحده. وما تستعجلش، في اخره هتشوف وتعرف. ليه؟ وسائل العلم عندك هتختلف خالص، وربنا هيديك قدره غير قدرتك في الدنيا خالص، غير قدرتك في الدنيا خالص. طب ليه ما ناخدهاش من دلوقتي؟ هتخرب الدنيا، هتخرب الدنيا. ولذلك ربنا بيديك على، ولذلك شوف الانسان لما بس يملك شويه قوه ولا بتزيد عنده اي حاجه، شوف بيعمل ايه، بيعمل ايه. لا فلازم تعيش في الدنيا على قدك، في الاخره بقى كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، المسألة هتختلف. ولذلك هترى ربك، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تعرف، ما تستعجلش، ما تستعجلش. وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هنرى ربنا يوم القيامة، حديث البخاري، فأجاب هل ترون القمر ليلة البدر، ها شوف القمر ليلة البدر عامل ازاي، شوفوا حد فينا بيشوفوش، هل ترون القمر ليلة البدر، قالوا نعم، قال كذلك سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته. لا تضامون يعني مش عشان يشوفوا شباك الخلق هيبقوا ايه والناس تبقى ايه خلاص، وتبقى والله واحد، فتبقى عايز واحد، فتبقى عايز نشوف كله على الشوق نتزاحم. هنتزاحم؟ ألا تضامون في رؤيتي، يعني مش لا يزاحم بعضنا بعضا، اللي في الأول هيشوف زي اللي في الآخر، زي اللي في النص، زي اللي مش عارف ايه، كله هيشوف بدرجة واحدة، كله هيشوف بدرجة واحدة. ما تقعدش تسرح، سيبها لما تروح. مش انا بقول لك ايه؟ سيبها لما تروح عشان ما تضربش، سيبها لما تروح. فسبحان الله، سبحان الله، خلاص. يبقى دي لا يعلمها الا الله. طب والراسخون في العلم، ولا اريد ان اسال من هو الراسخ في العلم؟ مين؟ ها؟ طب اللي بيطلعوا في سفن الفضاء ما بيسموهم علماء؟ حطهم في الراسخين في العلم؟ ها؟ مجاجرين وزفت الطين وهباب الطين بتوع امريكا بتوع روسيا، ما دول بيطلعوا بيسموهم علماء. يبقى هم دول ها؟ واخد بالك؟ قال لا، خد بالك، خد بالك بقى. امتى؟ ما هو علماء الدين كتير. متى يسمى راسخا في العلم؟ شوف الكلمة راسخ، ثابت. شوف كلمة راسخ دي، ثابت، جبل في العلم. متى يسمى راسخا في العلم؟ هو المقصود بالعلم ها هنا العلم الديني، خلاص، العلم الديني. طبعا بقى في بعضهم طلع قال لا، وكذلك العلم الدنيوي، فالتبحر في العلم الدنيوي لابد أن يوصلك إلى علم الدين وما إلى هذا. لا لا، الراجح في الآية العلم الديني. طب ومتى يكون المرء راسخا في العلم الديني؟ خلاص، امتى؟ شوف، قالوا كلمة عجبتني قوي، قالوا كلمة عجبتني قوي، قالوا إذا عرف الله حق المعرفة وأدرك أن القرآن حق. تعرف ربنا حق المعرفة يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني تعرف ما لا يجوز له وما لا يجوز، ما لا يليق به وما لا يليق، اللي بيتفق مع كمال الله واللي بيتنافى مع كمال الله، واخد بالك؟ وتدرك ان القرآن حق. وادراك ان القرآن حق دي مسألة مش سهلة، ده لازم تتدبر في آيات القرآن الكريم وتفهم آيات القرآن الكريم فهما دقيقا، يبقى اسمك راسخ في الايه؟ في العلم. لكن بتوع الكيمياء والفيزياء والطبيعة والفلك والمش عارف ايه والايه والايه والايه والايه والايه، ربنا وصفهم في القرآن الكريم بقوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، من الحياة الدنيا. ولذلك يعني كانوا مصورين صورة لرواد فضاء، صوروا الكعبة، كانوا بيصوروا من فوق، بيصوروا من فوق، فخدوا صور ليلية وصور نهارية، قاعدين بيصوروا الأرض من فوق، خدوا صور ليلية وصور نهارية، فما مسكوا الصور الليلية دي لقوا الصورة كلها مظلمة، إلا حاجتين منورين كده، إلا حاجتين منورين كده. قعدوا دققوا بالمقاييس، يطلعوا إيه دول؟ لقوهم الكعبة والمسجد النبوي، والدنيا كلها بعد كده مظلمة. طب ده يشير إلى إيه؟ اشمعنى دول اللي اللي منورين؟ ما بتقولش بقى عشان فيهم مصابيح وإضاءة؟ طب ما كل الأرض فيها مصابيح وإضاءة، كله طلع مظلم إلا دول أمنوا. اللي فوق دول أمنوا، يعني دخل لهم يؤمنوا ولا إله إلا الله، شوف الكعبة وشوف المسجد النبوي ويؤمنوا بقى، يأمنوا بقى. لا لا لا، دول يعلمون إيه؟ ظاهرا من الحياة الدنيا. شوفوا الشام، شوفوا أمور كثيرة جدا. لكن للأسف الشديد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم الشام، خلاص. فهذه قضية ينبغي أن نلتفت إليها. فدول بيعلموا ظاهرا من حياة الدنيا، لكن اللي عنده علم ديني حق، وذلك كل ما بتتبحر في الدين وتعرف الله حق، ده بيورثك الخشية من الله. ولذلك ربنا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. علماء إيه بقى؟ العلماء في الدين. كل ما بتتعلم في الدين شوف هتقرأ عن جهنم وتقرأ عن الجنة وتقرأ عن الله وتقرأ عن خلق الله كل ماذا بتزداد رقة وخشية من الله سبحانه وتعالى، كل ماذا بتزداد قرب من الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. فشوف لا يكون راسخا في العلم والله إلا إذا عرف الله حق المعرفة وأدرك أن القرآن حق، بقى اسمه راسخ في العلم. طب الراسخ في العلم ده بقى بيعمل ايه مع الآيات دي؟ بيعمل ايه معاها بقى؟ يعرفها يفهمها. والراسخون في العلم يقولون ايه؟ آمنا به، آمنا به. يبقى هي مش محل علم، علمها عند مين؟ عند الله. هي محل ايه؟ إيمان. كل من عند ربنا، هو اللي جاب المحكم الحلو ده هو اللي جاب المتشابه، واللي خليني ادركت ان المحكم ده من عند الله يبقى لازم اسلم في المتشابه ايضا لانه من عند الله من عند الله. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى لما اجمعين الصحابة رضوان الله تعالى لما اجمعين كانوا بهذه الصورة، استطيع ان تصفهم بانهم هم الراسخون في العلم. ولذلك ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة المعجب ثاني اثنين إذ هو إذ هما في الغار ربنا يقول عليه، والنبي يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليل. وبعدين يسألوه عن بعض الآيات المتشابهة، ما تفتلكش بقى زي ما بسمع في بعض محطات القرآن الكريم ولا في التلفزيون ولا بعضهم يألف كتاب كده عمال يتفلسف بس الحروف المقطعة عمال يطلع لها معاني ويتكلم عن معانيها. حتى أخي جرابيع التصوف، جرابيع وضد جرابيع، لا حظ لهم لا من علم ولا حتى من عقل. تسمعوا واحد بيتكلم في الحروف المقطعة دي ومسك لك كل حرف بقى عمال يجيب له 50 معنى، واللي قاعدين حواليه عمالين حي ومي، واللي يغمى عليه واللي يصرخ وهو عبيط بيسرح بشويه هوبي وخلاص على كده. تحط دول كده في كفه وابا بكر في كفه، وابو بكر لما يشيل على شوف راس في العلم، راجل يعرف الله حق المعرفه، يعرف حدود العقل، يعرف حدود نفس. هم يقول لهم سر الله فلا تطلبوه، بس لكل كتاب سر، وهذا سر الله فلا تطلبوه. هو جايبه في القرآن الكريم مش عشان تطلبوا علمه. عرفت المحكم قلت والله كلام ما يقوله غير الله، ده يخليك لما تشوف المتشابه تقول ايه؟ آمنا بالله، بس خلاص خلص خلص. ده ابو بكر، ابو بكر سبحان الله. وخبه خد بقى السلف من بعد كده، سلمة لما تسأل عن الرحمن وعلى العرش استوى كيف استوت، قل استواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. شوف الإيمان به واجب، خلاص حد يقدر يقول ما استواش؟ ما استوى. والسؤال عنه بدعة، عايزة تقول اللي سألها ان ما كانش من منهج السلف ولا في زمن النبي أن يسألوا عن المتشابه، كان بيكفيهم الايه؟ المحكم. ودي نفس المسألة التي ورثها الإمام مالك كده على طول، عاش على هذا الكلام، يسأل كده. ودول راسخون في العلم، راسخون في العلم. ولذلك عبد الله بن عباس يقول لك التفسير أربعة، مش كل حاجة تقدر تفسر. التفسير أربعة، تفسيرا لا يسع الناس جهله، يعني لازم كل الناس يعرفوه وسهل ان الكل يعرفه. فبقى لما يقول لك اقيموا الصلاة مش عارف يعني ايه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه مش عارف يعني ايه. ولذلك تبقى مصيبة لو جبت واحد قلت له فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال لك يعني ايه الصلاة، جاهل الحتة دي تروح تولع فيها احسن. اقيموا الصلاه يقول لك يعني ايه؟ يعني حاجات خلاص ما في احد بيجهلها. مش محتاج ان انا اقعد افسرها لك. اقول لك فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يعني لو جه رمضان بلاش تاكل وبلاش تشرب من الفجر للمغرب، بقت مصيبه. فهذا تفسير لا يسع احد جهله، مفيش حد يجهله، كل يعلمه. وتفسيرا تعرفه العرب من لغتها، يعني مش اي واحد يعرفه الا اذا كان على درايه بلغه العرب، الا اذا كان على درايه بلغه العرب، خلاص. فلما تيجي في القران الكريم في سوره الرحمن مدهامتان، ده فصل الجنتين، ها اي حد يعرفها؟ والله يا رب ان لم تكن على درايه بلغه العرب. ولذلك انا نفسي ما عرفتهاش غير لما دورت في لغه العرب، واللي فسر القران ما عرفوهاش غير لما دوروا في لغه العرب. يعني ايه مدهمتان؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى ده تفسير لا يمكن اعلامه الا عن طريق فهم لغه العرب. العرب بتعرفه العرب من لغتها. وتفسيرا لا يعلمه الا العلماء. والله ايات بقى قرانيه فيها احكام وفيها كذا وفيها كذا، مش اي حد يعرف. وخد منها بقى ايات المواريث وايات اللعان وحاجات بقى محتاجه رجل علم يقعد يفسر ويستنبط ويجيب لك احكام وادله واخذ ورد وايات اخرى واحاديث تبين. شغلانه طويله، والشغلانه طويله. هذه الثالث. الرابع تفسير لا يعلمه الا الله. بس يبقى لازم ده بقى في بالك. ويبقى وجه ربك، فسر لي يا اخوي، فسر لي يد الله فوق ايديهم، فسر لي فصل، خلاص. الف لام ميم زي ما قلنا، فصل. ها يبقى ده لا يعلمه الا، يبقى لازم يكون الاربع حاجات دول في بالك، لابد الاربع اشياء دول يكونوا في بالك. شيء لازم تبقى عارفه، شيء عشان تعرفه لازم تقف على كلام العرب، شيء عشان تعرفه لازم ترجع للعلماء، شيء لازم تقول آمنت بالله، لأن لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. يبقى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يوم يجي يقول لك الله، انتوا تحجروا على العقل. والله في ناس طلع كده، لما تيجي تقول له ما ينفعش تتكلم في الجزئيه دي ولا تفكر فيها، يقول لك عايزين يحجروا على عقولنا. يا عم سيب عقول الناس تشتغل. ويطلع واحد بقى يعك ويقول لك ده صاحب فكر، انتوا عايزين تصدروا الفكر، فما تحجروش على العقول، ما تحجروش على العقول، خلاص. نقول الله يا اخي، ده انت خلي واحد يتكلم في الهندسة وهو ليس بمهندس. طبعا هطلع بكرة الصبح اعمل محاضرة في الطب وعملية جراحية في التلفزيون، ايه اللي يحصل؟ هيقبضوا عليا مش كده؟ وقضية والحاكم، يا عم تسيبني انا صاحب فكر، يقول لك لا مش من حقك لانك مش من اهل الطب، فكر في اللي انت بتنفع تفكر فيه، مش كده؟ فبيحترموا التخصصات، بس في ايه بقى؟ في الدنيا. لكن في الدين سايبين الباب لكل من هب ودب. والله لكل من هب ودب يطلع يتكلم في الدين. بتاع بامية ويجي يتكلم في الدين، بتاع تجارة ويجي يتكلم في الدين، بتاع مش عارف ايه ويجي يتكلم في الدين. طب وده يمنع؟ يمنع، لانه قبل ما يتكلم في الدين لازم يتعلم الاول. مش يجي منه النفس ويروح عارف تابله وطلع آية. ما ينفعش، ما ينفع هذا، لازم ياخد قواعد العلم الأول. ولذلك نسأل عن بعضهم فنمتدحه ونسأل عن بعضهم فنذمه. يقع بعت ورق ايه رايك في الشيخ ابو اسحاق الحويني؟ يا سلام، ربنا يكرمه، والله رجل عالم. بعت ورق ايه رايك في عمرو خالد؟ ما ينفعش ما بيع جرجير خير على طول، واللي يزعل يطق. ما ينفعش ما بيع جرجير. طب ليه؟ انا تقول لك يا اخي ما هو ده مش متخصص في الدين وده مش متخصص في الدين. الاولان يتعلم. يعني ابو اسحاق الحويني اتخذ لنفسه شيخا، تعلم على ايده قواعد الحديث، تعلم على ايده كذا، وتعلم على ايده كذا، وتعلم، وقعد يتعلم سنين، بقى عنده قاعده، من خلال القاعده دي طلع وقعد يتكلم مع الناس، فتسمع كلامه تنبسط، تحس ان راجل بيحترم عقلك كده على طول، وراجل عنده علم، وراجل عنده علم. وشيخه بقى كان كذلك، الله يرحمه الشيخ الألباني، سنين سنين قاعد بيتعلم، لكن واحد روح جيب لي أمسكيتين أريهم وكتابين فيهم كم حدوتة، ولم شوية العيال قدامه ويطلع يقول لهم لا العيال كتر، وقال لك بس أنا بقيت عالم، يلا اديها بقى. مين يقول كده؟ مين يقول كده؟ ولذلك ما بيحترم عقول اللي قدامه، ما بيحترمه. ماشي يعني ايه؟ وانت لما تستخف بعقول اللي قدامك تقلب لهم الحق باطلا والباطل حقا، وتقول كلام ما انزل الله به من سلطان، تقول احاديث باطله يتنقلوها عنك، ده استخفاف بعقول اللي قاعدين، هذا استخفاف. فده ما تقوليش صاحب فكري والباب مفتوح، لا الباب مش مفتوح. ولذلك يطلع يقول لك لا يا اخو ابو حنيفه دخل الازهر، قال هو احنا بنخش الازهر ليه؟ عشان يبقى لك شيخ ومعلم، مش كده ولا ايه؟ شيخ ومعلم. ابو حنيفه ما كانش له مشايخ؟ ده ابو حنيفه يعني هقول ايه، شارب العلم لحد ما جه في يوم واجازوه. اروح بقى كلم بقى كلم بقى، سبحان الله. ولذلك له وقع مع تلميذه ابي يوسف، لما تقراها ذكرها صاحب كتاب طبقات الحنفيه، خطيره جدا. اما راح يزول ابا يوسف وكان مريضا، وابو يوسف تلميذه الاكبر، فقال للحاضرين لو مات، لو ابو يوسف ده مات لمات علم كثير، قد كنت ارجو من الله ان يخلفني. يعني عايز اموت انا الاول عشان الاقي حد يطلع ورمني. فلما شفاه الله وعفاه ابو يوسف قالوا له هذه الكلمات التي قالها ابو حنيفه، هذا هذا. فلما قاله قال ابو حنيفه بقى شهد ان انا عندي علم غزير ولا اخلفه، فترك مجلس ابي حنيفه واتخذ مجلسا لنفسه. خلاص بقى ابو حنيفه شهد له، ابو حنيفه يسال عنه اين ابو يوسف، قالوا قد اتخذ مجلسا لنفسه. راح جايب واحد من تلامذته حب يلقنه درس عشان الناس تتعلم، مش تقول لي الجندي وعمر خالد ومش عارف مين اسماء طالعه وناس طالعه وهدايته وشويه حقص كده طالع ولا فاهمين اي حاجه في دنيته. ابو يوسف راح جاب ابو حنيفه وجايب واحد من تلامذته، قال له اذهب فاسال ابا يوسف، واوعى تقول ان انا اللي قايل لك، انت بتساله كده، فاسال ابا يوسف وقل له رجل ذهب الى قصار، الناس اللي بيشتغلوا في ترز يعني اللغه، كي يقصر له ثوبه على مبلغ كذا، فاتفق قصروا لي قد كده وهدفع لك قد كده، اجي لك بعد قد ايه؟ قال يومين. فجاء اليه فانكر الثوب، قال له مالكش عندي حاجه. ذهب ويجيب ناس وضح ويجي، ومرت ايام وفي الاخر اقر له بالثوب، فاداله الثوب. الثاني يديله حق ما قصر له الثوب ولا ما يديلوش؟ قالوا روح اساله في المساله دي، المساله تبدو انها سهله جدا. قالوا روح اساله في المساله دي، فان قال لك يعطيه يديله تمن ما قصر له الثوب، قل له اخطأ. فان قال لك لا يعطيه قل له اخطأ. لو قال لك يديله قل له غلط، مش صح. لو قال لك ما يديلوش قل له غلط. فذهب الرجل وسال وحكى له الحكايه دي، ها وقص لها يعطيه الثمن ولا اجره مقصر ولا ما يعطيهوش. فابو يوسف قال يعطيه، قال خطا. قال انتظر، قاعد يفكر كده، وبعدين قال له لا يعطيه، قال اخطات، وراح سايبه وماشي. ابو حنيفه قاعد، لا ابو يوسف داخل عليه. شوف جابوا ازاي، هو اعتزل لحظة المجلس، شوف هو جابوا ازاي. فجاء يا ابا حنيفه رجل حدث منه كذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك في بعض لما دخل بيقول له يا أبا حنيفة، قال جئت لتسألنا عن مسألة القصار؟ ده اللي بعتها لك عشان أجيبك، حتى أقول لك من استغنى عن أن يتعلم فقد هلك. ما حدش يستغنى عن أنه إيه كده، ودي جاي تتعلمه. مش هقول لك قال له إيه بقى، خلاص مش هقول لك. هقول لك خلاص. حفا ما في احد يستغني عن العلم يا ابني، العلم يا ابني. ما فيش حد يحط في دماغه ان ما دام قرا كلمتين خلصت بقى عالم. وكان لينا يعني زميل اخ دكتور في كليه اصول الدين ومعانا في قسم التفسير، اسال الله ان يتجاوز عنه، والان في دار الحق توفي، بس للاسف الشديد عاش جاهلا ومات جاهلا، واخذ دكتوراه في التفسير ومات جاهلا. اعتقد يوم ان اخذ الدكتوراه ان علمه قد كمل. لا بقى بيقرا بيعملها، كل بيساله حاجه اقول لك ارجع للرساله بتاعتك. لو قلت له البطاطا بكام النهارده اقول لك ارجع للرساله بتاعتك. يعني هو كل حاجه عندك في الرساله، ما خليتلناش على حاجه خالص خالص. فعاش واختلفت معه كثيرا، وكان لي معاه وقعة شهيرة لا داعي من ذكرها، والآن في دار الحق. خلاص، لكن هذه حقيقة إن الإنسان لازم يتعلم، لازم يبقى له شيخ، مش مع نفسه كده وفجأة بقى عالم ولقى شوية عيال بيسقفوا له ويشجعوا له بقى عالم. يا ابني ده العلم ده لا إله إلا الله. اسكت يعني، ما اقولكش يعني ده الواحد يقعد بالاحيانا والله بال 12 ساعة داخل المكتبة، وفي النهاية بقوم اقول ايه ده انا ما اعرفش حاجة في دنيتي. هي كده بحور يا ابني، بحور سبحان الله، بحور. ربنا يعلمنا وياك، ربنا يعلمنا وياك، امين يا رب. فيجوا بقى شوية المهابيل دول داخلين في الدين ويخرفوا، تعترض يقول لك سيبوا فكر وصاحب فكر ويفكر، وانتم تحجرون على عقول الناس. الله يا اخي، وانت لما بتمنعني من الكلام في الهندسه تبقى بتحجر على عقلي؟ بتحجر على عقلي؟ لما بتمنعني في الكلام في الطب يبقى اسمك بتحجر على عقلي؟ هم يقول لك لا، انا بخليك تحترم عقلك ولا تتكلم الا فيما تعرف. ما هي القضيه اللي احنا بنقولها؟ إن لما يقول لك لا تخوض في المتشابه ده مش حجر على العقل، ده احترام للعقل، لأننا نجعلك لا تخوض فيما لا تعلم، وليس محلا للعلم، وليس محلا للعلم. يبقى ده حجر على العقل؟ لا، ها هذا احترام للعقل وتعبير واضح. عايزينك تحترم عقلك، لا تتكلم إلا في شيء يكون في إطار وفي دائرة وفي قدرة العقل، غير كده لا. ولذلك الحتة دي ما يفهمهاش. شوف ربنا قال إيه، إنك لما تؤمن وتقول آمنت يبقى أنت من أهل التذكر، من أهل الاعتبار اللي بيفهمه، يبقى أنت ما صدرتش عقلك، لا ده أنت عندك عقل. ولذلك ربنا ختمها وما يذكر إلا أولو الألباب، يبقى ما يفهمش الحتة دي إلا اللي عنده إيه، اللي عنده عقل، اللي عنده عقل. لكن اللي يقحم نفسه فيها هو ده فعل اللي ما عندوش عقل بقى، مش تقول فكر وعقل وبحجر على العقل، لا ده هو ده اللي ما عندوش عقل فعل. ولذلك أنا قلت لكم يا أخي سبحان الله العظيم، احترموا عقولهم، احترموا عقولهم في مسألة الروح. روح لعلماء أمريكا وعلماء أوروبا، أكبر علماء اللي بيسموهم علماء في التشريح، يشرح ويطلع ويعمل مش عارف ايه وكده، قول له تعالى بقى كلمني عن الروح، انت مش شرحت جثث ياما وبني ادمين ياما، هلا يقول له اشرح لي بقى الروح دي، قال مش كل جسم فيه روح، يقول لك ايوه وانت قطعت كده وشفت، ايوه قول لي بقى ايه الروح، يقول لك انا والله لا اتكلم في شيء ما علمته. شوف احترم نفسه ازاي، شوف احترم نفسه ازاي. طب انت احترمت نفسك مع الروح وهي من خلق الله، ليه عقلك ما جابهاش؟ ولذلك ربنا تحدى بها في القرآن، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. طب من يوصل الله بالعلم؟ قال وما أوتيتم من العلم إلا قليل، مش بالعلم برضو شخص الله. ولذلك بالعلم لا قادرين يحددوا لها كن ولا مكان، هي فين بالظبط مش قادرين يعرف، شكلها ايه مش قادرين يعرف، كيفية اتصالها بالجسد مش قادرين يعرف. طب ما تتفزلك بعقلك كده وقول اتخيل اي حاجة وقولها، يقول لك لا العقل يقول لي ان انا احترم عقله والله يعني ما اتكلمش الا في شيء اعرف. بقى انت احترمت عقلك مع الروح ومش عايز تحترم عقلك مع اللي خلقها، بتحسبوها ازاي؟ بتحسبوها ازاي؟ فده مش حاجر على العقل، لا بالعكس هذا احترام كلي للعقل، احترام كلي للعقل، للعقل خلاص تحترم عقلك. يبقى فعلا العاقل هو اللي عارف دي، مش اللي ما عندوش عقل، العاقل هو اللي عارف دي. ولذلك شوف كتاب الآية وما يذكر إلا أولو الألباب. من هنا بقى الآية اللي جاية معانا دي قال عنها أهل التفسير هي من دعاء الراسخين في العلم، يعني الراسخون في العلم جيت تسألهم قالوا لك آمنا به، طب ما تشوفوا لنا معنى، اوعى عشان قلوبنا ما تمزقش. هذا ردهم، نعم وهذا دعاؤهم، ربنا لا تزغ قلوبنا. يا سلام يا سلام، ربنا لا تزغ قلوبنا. زيغ زي ما قلنا هو الايه، البعد، تبعدهاش عن الحق، يبقى واللي بعد الحق باسمه اسمه ايه، ضل، خلص. وقلوب جمع قلب، والقلب ده بقى حكايه، حكايه حكايه. ليه؟ لان هو ملك الجوارح، بلغه العصر يقول لك الكينج، الملك، ملك الآية. قال لأني القوى العاقلة، أنت بتتعقل بقلبك مش بمخك، جاء بعضهم بيعمل بمخ، لا بقلبك. ولذلك لما تقول له ما تقولوش بفهم كويس، قول له بفهم كويس، بتشاور فين؟ على قلبك. ولذلك ربنا قال لهم قلوب ايه؟ لا يفقهون بها. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. فالقوى العاقلة هي في القلب، ولذلك النبي علق عليه المسؤولية الكبرى، قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب خلاص إذا مضغ. ولذلك كل وسائل التحصيل حصل معلومات، عينك وأذنك وحواسك، ما هذه وسائل تحصيل العلم، تعلم تشوف وتسمع وتلمس، مش كده؟ كل دي بتوصل للقلب عشان ترجع تاخد منه الأمر، ودي عملية بتتم في فترة أسرع من البرق كده، يعني مش تفتكرش هتقعد تستنى، لا ده عملية أوتوماتيكية كده سريعة. العين عارية عدت وقعت على عينك في ثانية، العين القلب ايه رأيك؟ قلب تعبان، يقول لك شايف الحلاوة؟ هنصبح من الحلاوة يا اخي. قلب ناقي تقي، يقول لك التقي اللي هتلاقي نفسك بتعمل كده. يبقى اخذت امرها منين؟ يبقى فعلا اذا صلح ها وذنك مع ديرين ديرين شكابيك نروح موصل القلب ايه رأيك؟ يقول لك ايه الحلاوة دي؟ تترقص خلصت قلبك، يقول لك ايه العفن ده؟ وحد في ودنك وعمال تبصق عليهم كده، كله بيوصل لفين؟ للقلب. تستقبل تديله وهو يدي الامر بقى، اللي بيدي الامر انطلاقا من ايه بقى؟ هو بقى قلب سليم ولا قلب خربان؟ خربان الحمد لله الأوامر كلها هتبقى خراب في خراب، سليم الأوامر كلها يبقى فعلا إذا صلح صلح الجسد كله، فعلا فسد فسد الجسد كله. ولذلك ربنا علق أمر الآخرة عليه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك كل أوامر القرآن متوجهة لإيه؟ لقلبك، هو المخاطب بيها، محل التكليف والخطاب في الإنسان. فضل إذن القلب هو المسيطر وهو صاحب الأمر والنهي على جوارح الإنسان. إذن أنت تحتاج إلى صلاح، ولذلك تجد ابن القيم في كتابه الطيب غث اللهفان يعني متكلم عن القلوب وأنواع القلوب وأمراض القلوب كلام خطير وطويل من أجمل وأروع ما يكون، وأوصاف القلب المؤمن وأوصاف القلب الفاجر الفاسق، وحاجة بقى تلاقي نفسك إيه ده؟ إيه ده؟ القرآن قال كل ده عن القلب والقلوب، كل الاهتمام ده من القرآن والسنة بالقلب والقلوب، لأنه صلاحك مرهون بده بده. ولذلك قلت إني من العبث اللي احنا فيه نحن بنهتم جدا بأمراض القلوب الحسية، القلب فيه خفقان، القلب فيه دقة زيادة، فيه دقة ناقصة، مش عارف ايه صمام فيه ايه ويعني نفعل الأفاعيل، لان انت عارف ان السلامة الحسية دي يعني معناها الدنيا، والدنيا بقت هي اكبر الهم وجل العلم. لكن عمرك قعدت فتشت في امراض القلوب دي بقى اللي هي تودي الانسان في داهيه؟ ذكر المرض الحسي والدنيا، فالمرض المعنوي هو بالنسبة لك الأخ أنهي الأهم عندك، إنك تضيع دنيتك ولا تضيع آخرتك؟ الناس مش مهتمية بضياع الآخرة. لا يا حبيبي، دي قضية خطيرة جدا، فتقعد تراعي في قلوب مريضة والعياذ بالله، كما قال الله في قلوبهم مرض، وقال فيطمع الذي في قلبه مرض. فلازم تخلي بالك من الحتة دي. فمن الأمور اللي انت ينبغي أن تفطن إليها ما علمك النبي إياه، إنك تدعي ربنا دايما إنه يثبت قلبك على الحق ما يتغيرش. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا. قلبك يثبت على الحق، يثبت على الحق، لأن لو ما ثبتش على الحق بقت مصيبة. ولذلك النبي من في صحابة راح في داهية، صحابة كان اسمهم صحابة، عاش، لأن الصحابي مين هو؟ الذي رأى لا ده ثلاث حاجات، ثلاث شهور، 3000. عشان يبقى صحابي يبقى لازم يتوفى فيه ثلاث حاجات. الأولى رؤية النبي، ما تقولش بس دي، طب ما أبو جهل رأى يبقى صحابي. الثانية الإيمان به يبقى مؤمن به. الثالثة أن يكون مميزا، وفي فريق بيقول أن يكون بالغا. خد بالك، فطفل كم من أولاد ولدوا قبل ما النبي يموت وأهليهم مسلمين، فبقى مسلم وشاف النبي، ويمكن النبي هو اللي حنكه وشابه مش كده، والنبي مات وهو لسه بيرضع، سميه صحابي، بيسموه من كبار التابعين، لأن الصحبة في خلاف، في بعض يقول شرطوها أن يبقى مميز، يعني يفهم ويسمع وينقل من النبي كده، ها، وبعضهم يقول بالغ كمان، يكون بالغ. ففي صحابة يعني ناس عيشة النبي عليه الصلاة والسلام وشافته خلاص، وكانوا رجال بالغين. وبعد ما النبي مات ارتدوا. اه والله، اللي منع الزكاة، واللي راح ورا مش عارف مدعي النبوة، واللي مش عارف لا لا لا لا ايه ده. ولذلك عندك الحديث الصحيح، النبي يوم القيامة بين ان في من امته رجال يؤخذ بهم الى الشمال، الملائكة بتاخذهم على الشمال، الشمال دي يعني فين؟ على جهنم. فهيقول ايه؟ اصحابي اصحاب، عارفهم وكان صحاب، فيقال له انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك. قلوبهم ايه اللي حصل لها؟ اتقلبت. ولذلك احنا قلنا، فاكرين اللي حضروا معنا يوم السبت، قلنا ان هنا في الموطن ده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقول ما قاله نبي الله عيسى، فهو بيقول فاقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليه. شوف قلوب اتقلبت قال ازاي. وسبحان الله فجأة بقى ازاي، فدعوتك كده انك ربنا ما يزيغ قلبك ولا يقلبه، يثبته على ليه، اهتم بالدعوة دي قوي. هنا بقى في اشكالية ظهرت: ربنا لا تزغ. الجماعة المعتزلة قال لك امسك، هو ما ده احنا بنقول، اللي بيزغ القلوب ويعدلها هو الله. واللي بقى راح طلع عنها شوبها بقى، قال لك الله لا تزغ، يبقى قلبي لو زاغ مين اللي هيخليه يزيغ؟ الله. طب منين هو اللي خلاه زاغ؟ ومنين هيجي بعد كده يحاسبني؟ مشكلة بقى اللي بتقعدوا تسمعوا عد دي من المتشابه في القرآن، من المتشابه في القرآن. خلاص، بس من المتشابه اللي يمكن علمه. لا تزغ قلوبنا، مفهوما ربنا هو اللي بيزيغ القلوب. طب اذا كان هو اللي بيزيغ القلوب ليه هيحاسب صاحب القلب الزائغ؟ يبقى انت محتاج زي ما قلنا بقى ترجع بالآية دي. ليه بقى؟ فبنرجع لإيه؟ عشان نفهمها صح. عايز تعرف؟ عايز تعرف؟ يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك. هي موضوع درس يا ابني، دي حاجة بس انا وصلتك بيها الحاجة، مش موضوع درس. هي مش موضوع درس، كان رأي ابي حنيفة عشان اريحك بس، ان هو الرجل قال له لابو يوسف يدفع على طول، قال له ادفع غلط، ما يدفعش على طول غلط. المسألة عند أبي حنيفة كان لها تفصيل. شوف إجابة أبي حنيفة بقى، فقال له يا أبا يوسف لو أنه قصر الثوب حينما اغتصبه، يعني لما جه صاحب الثوب يقول له هات ثوبي، قال له مالكش عندي إيه؟ مالكش عندي إيه؟ حاجة. في اللحظة دي بقى اسمه إيه؟ بقى اسمه مغتصب للثوب. فلو جه في الوقت ده وبدأ يقصر الثوب، قال إذا قصره في وقت أن اغتصبه فلا أجر له، فلا أجر له، ما يدفعلوش أجر. ولذلك قال تقصرت الثوب أنت أول ما جبته لك، يبقى أنت قصرته قبل أن تغتصبه، يبقى أديك أجر. قصرته بعد ما أنا جيت لك وقلت لي مالكش عندك حاجة، يبقى أنت جحدت واغتصرت. جيت بعد كده قصرت، يبقى أنت قصرت وأنت مغتصب له فلا أجر لك. يبقى المسألة كانت عايزة ايه؟ ما يتقالش على طول اه، ما يتقالش على طول لا. هذا بسيط. استريحت؟ استريحت بس. بارك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.